معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: استجيبوا لربكم، يأمر الله تعالى من عباده الذين ما استجابوا له، ما آمنوا به ولا برسوله، ما قاموا الصلاة ولا آتوا الزكاة، ما تخلوا عن الشرك ولا الذنوب والمعاصي. يأمرهم بأن يستجيبوا له ويقبلوا دعوته فيؤمنون ويوحدون ويعبدون الله عز وجل. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد فيه من الله، وهو الموت. إذا دقت ساعة الموت من يردها؟ لو يجتمع أطباء العالم بأسره والله ما ردوها. وإذا دقت الساعة الكبرى وقامت القيامة من يرد ذلك؟ من يتبعه؟ من يوقفه؟ مستحيل إلا الله. عجلوا، استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. إذا قامت القيامة في مهرب، في مكان نفزع إليه نلجأ إليه، لا وجود له في من ينكر على الله عذابنا ويقول لا تعذبهم، والله ما كان. فهيا نستعجل التوبة إلى الله والرجوع إليه، نعبده بما شرع، ونحل ما أحل ونحرم ما حرم قبل أن يأتي هذا اليوم، وهو آتي سواء كان الموت أو كان القيامة والبعث والنشور. هكذا يقول تعالى: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم يومئذ من ملجأ، ما لكم من ملجأ يومئذ ولا نكير، ولا من نكير أبدا. ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بعدما تأمرهم بهذا وتبين لهم الطريق: فإن أعرضوا وأبوا أن يستجيبوا وأصروا على الشرك والكفر والتكذيب بالنبوة المحمدية والرسالة الإلهية، فإن أعرضوا لا تكرب ولا تحزن ولا تتألم، فما أرسلناك عليهم حفيظا. ما كلفناك بهدايتهم ولا بحفظهم من الجهل والشرك والكفر، هذا نتكلف به نحن، أما أنت فقط التعليم والبيان. بين لهم فقط، الهداية بيدنا، ما أنت بمسؤول عنها. لا تخف تقول: ها ما استجابوا لي، ألان يحاسبني ربي على عدم إيمان قومي؟ لا أبدا. خفف عن نفسك يا رسولنا ولا تحزن ولا تكرب. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ فقط، ما عليك مسؤول به تطالب به إلا أن تبلغ. فإن قصرت في البلاغ وخفت وتركت الدعوة أو هربت في غار وأبيت أن تدعوهم، نعم تسأل عن هذا. فما دمت ليلا نهارا وترحل من مكان إلى مكان ومن قرية إلى أخرى تدعوهم، حسبك ذلك، آمنوا أو لم يؤمنوا. هكذا يخفف الله تعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه أيضا حال كل مؤمن في بيته، في سوقه، في قريته، مع جماعته، في مسجده، يدعو إلى الله، لا يكرب ولا يحزن إذا لم يستجيب له. ما هو مسؤول عن هدايته، ما يملك ذلك، يملك فقط أن يبين الطريق، من سلكه نجا ومن عرض عنه هلك والعياذ بالله. ذي مهمة الرسل والدعاة إلى يوم القيامة. فإن أعرضوا هكذا، أبوا أن يستجيبوا، ما استجابوا لرسول الله ولا آمنوا بلا إله إلا الله ولا بمحمد رسول الله ولا بالقيامة والبعث والجزاء فضلا عن الشرائع والأحكام، فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا ما عليك إلا البلاء. وإنا إذا أذق، نعم إن عليك إلا البلاغ. ثم قال تعالى: وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها. هذه طبيعة الإنسان الكافر الفاجر. الإنسان المريض الذي ما عالج قلبه ولا تداوى ولا شفي من مرضه هذا الإنسان الجاهل الكافر. وهناك لطيفة قرآنية في آية من سورة المعارج قال تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. ثم استثنى من عالجوا أنفسهم بثمان أدوية إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاة محافظون. كم رقم؟ 8. وصفة طبية ربانية والله ما يستخدم أحد إلا هدية. واستقام وكان من أولياء الله ووالله ما يفرط فيها أحد إلا ضل وهلك. تسمع ماذا قال؟ وإن رب العزة والجلال والكمال إذا أذقنا الإنسان من بني آدم أذقناه منا رحمة فرح بها. الرحمة المال والولد والدولة وما إلى ذلك والعز يفرح. وإن تصبه سيئة بما قدمت يده والعياذ بالله فإنه كفور. هذا وصف للإنسان قبل العلاج وصف للإنسان قبل المداوى والشفاء. هذا طبعه هذه حقيقته. واسمع ما يقول تعالى وإنا إذا أذقنا الإنسان أي الكافر أذقناه منا رحمة فرح بها وبطر واستكبر وتعالى. وإن تصيبهم سيئة بما قدمت أيديهم موت فقر بلاء عذاب مر فإنهم لا يذكرون الله ولا يشكرونه يكفرون نعم الله عليهم. فلهذا هيا بنا نستخدم تلك الوصفة الطبية الربانية فنسلم من هذه الأمراض والأوجاع وننجو منها بإذن الله. وكلكم إن شاء الله استعمل الوصفة الطبية. نعيدها لكم اسمعوها. إن الإنسان خلق هلوعا. ما معنى هلوعا؟ إذا مسه الخير من الشر جزوعا وإذا مسه الخير من والعياذ بالله. مسه الشر يصرخ ويبكي ويكبر. مسه الخير يمنعه ولا يعطيه. اللهم إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. هذا رقم واحد. والذين هم إلا المصلين الذين هم على صلاة إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون لماذا إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. هذه الوصفة الطبية الإلهية. من صاحب الدواء هذا؟ الله. أين توجد هذه الوصفة الدوائية؟ في سورة المعارج من كتاب الله عز وجل. وها أنتم تسمعون حقيقة الإنسان الكافر المعرض. قال تعالى وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصيبهم سيئة بما قدمت يديهم فإن الإنسان كفور والعياذ بالله. والآن يقول تعالى في خبر عظيم لله ملك السماوات والأرض لله ملك السماوات السبع والأرض ولا يملك معه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي موسى ولا عبد صالح فضلا عن فاجئ أو كافر. فإذا عرفتم أن الملك لله من أين تطلبون الغناء؟ بالسرقة والتلصص أو بدعاء الله والضراعة إليه والطلب؟ إذا عرفنا موقنين أن لله ملك السماوات والله ما نطلب إبراء ولا قلام الظفر من مخلوق أبدا، ليس إلا الله، إذ هو الذي له ملك السماوات والأرض، فكيف ندعو يا فلان ويا فلان ويا فلان؟ كيف نتنازع عن دين الله ونتواطع على أن نغني فلان أو نمدح ونثني عليه من أجل أن يعطينا أو يمنعنا، وننسى ملك الملك عز وجل؟ لله لا لسواه لا لغيره ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء أن يخلق، فهذه المخلوقات كلها شاء الله خلقها فكانت، لو لم يشأ أن يخلقها والله ما خلقت ولا كانت، لا السماوات وما فيها ولا الأرض وما فيها. هذا هو الرب تبارك وتعالى، هذا هو الله جل الجلال والإكرام، هذا الذي أنكره المنكرون وكذب به المكذبون. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، اسمع، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. أنتم موجودون، منكم من ولد له ولد ولم تولد له بنت، منكم من ولد له بنت ولم يولد له ولد، أليس كذلك؟ ومنكم من جمع الله بين الابن والابنة، البنت والابن، من الفاعل؟ الله جل جلاله. إذن يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكران وإناثا، يعطيه بنتين وولدين، ثلاثة بنات أربع أولاد، ولد خمس بنات، يجمع بينهم، يزوج بينهم، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما لا يلد. كم وكم من مرأة لا تلد وإلى لا، كم وكم من رجل لا يولد له وإلى لا، من جعله عقيما؟ الله خالقه وربه ورب كل شيء. وهنا ستأتينا في الحاشية كلمة نتركها لها، يبقى والخنث المشكل ما هو مذكور. إذ الخنث المشكل إذا خنثه غلب على ذكورته وأنثى، وإذا غلبت الذكور على الأنثى هو خنث ذكر، ما هو مشكل، ولهذا ما ذكره. لماذا قلت هذا؟ بعض المتشطحين قالوا ما يوجد خنث في البشر، ما رأينا، وكونك ما رأيت أنت رآه غيرك. ما هو الخنث؟ رجل لا شعر في وجهه كالأنثى، وله ثدي كبير، وله فرج ذكر، هذا خنثى ولا لا؟ خنثى. مرأة فيها الوجه شعرها وكذا وفرجها فرج مرأة، خنثى. فالله تعالى ما ذكر الخنثى هنا لأنه ذكر الأصل ما هو، يخلق ما يشاء لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما لا يلد أبدا. ثم قال تعالى إنه عليم قدير، عليم بكل ضرات الكون، والله لعليم بكل شيء قبل أن يوجده علمه، قدير على فعل ما يريده، لو أراد أن يغير السماوات والله لغيرها بكلمة كون تكون. هذا هو ربه، هذا هو الله، من هو خالقنا رازقنا موجد حياتنا موجد مماتنا الذي رفع السماء فوقنا والأرض تحتنا، من هو؟ الله. نسأل الله خشيته وحبه. اللهم اجعلنا من أهل خشيتك وحبك يا رب العالمين. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا وجوب الاستجابة لله تعالى في كل ما دعا العبد إليه وذلك قبل أن يطلب الاستجابة ولا يمكن منه. هكذا من هداية هذه الآيات التي تدارسناها وتلوناها منها وجوب الاستجابة. إذا دعاك الله أجب، طلب منك أعطي، قال خذ خذ، لا بد من الاستجابة لله لأنه سيدنا ومالك أمرنا وبيده حياتنا وموتنا، كيف نعرض؟ كيف ينادينا ولا نجيب؟ فمن أعرض والعياذ بالله أهلكه الله وأخزاه ولعنه وأرضاه في العذاب. نعم. ثانيا على الدعاة إلى الله تعالى إبلاغ مطلوب الله تعالى من عباده ولا يضرهم بعد ذلك شيء. من هداية الآيات كما بينا أن الداعي إلى الله ما يضره إلى ما استجاب له، هو في قريته في بيته مع إخوانه يأمرهم بالمعروف ينهاهم عن المنكر يبين لهم الطريق، استجابوا بها ونعمة ما استجابوا لا شيء عليه أبدا، لا يكرب ولا يحزن، أجره عظيم ولا شيء عليه أبدا بدليل هذه الآية. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ فقط. نعم. ثالثا بيان طبع الإنسان وحاله قبل أن يهذب بالإيمان واليقين والطاعات. بيان طبع الإنسان قبل أن يهذب بالإيمان وصالح الأعمال، عرفتموه وإلا لا؟ إن الإنسان خلق هلوعا. كيف هلوعا؟ إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. والله هو هذا الإنسان إلا إذا عالج وشفي. علاج أي مستشفى هذا؟ ما هو الدواء؟ بينه تعالى في آيات من سورة المهال، يعالج ويشفى يترك. والله كما أخبر تعالى إن مسه الخير منع وطغى وتكبر وتجبر، مسه المرض والجوع والفقر صرخ بكى ولطف الأرض ولا يعرف الله. نعم. رابعا لله مطلق التصرف في الملكوت كله، فلا يصح الاعتراض عليه في شيء هو يهب ويمنع لحكم عالية لا تدركها عقول العباد. نعم. من هداية الآيات أن الملك لله، يحيي يميت يعز يذل يرفع يضع يعطي يمنع، لا اعتراض عليه إذ الملك له وبيده. ويجب على البشرية والجنية معهم أن يفزعوا إليه والذي بيده كل شيء، فلا يدعى إلا هو، لا يتضرع إلا إليه، لا يطرح بين يدي مخلوق إلا بين يدي الله. هو الله مالك كل شيء وبيده كل شيء، ومن أعرض عنه واستغنى عنه أعرض الله عنه واستغنى عنه وأهلكه. نعم. خامسا وجود من في الرجال وعقم في النساء. هذه اللطيفة تأملها، تأنى بشوية وارفع صوتك. قال وجود عقم في الرجال وعقم في النساء. وجود عقم في الرجال وعقم في النساء موجود وإلا لا؟ موجود. كم من رجل تزوج 40 سنة ما ولد، كم من مرأة كذلك ما ولد، موجود هذا العقم وإلا لا؟ من أوجده؟ الله. ما أراد أن يخلق ولد من هذه هذا العقم. نعم. قال ولا بأس بالعلاج الجائز المشروع عند الشعور بالعقم أو العقر. لا بأس بالعلاج الجائز، إذا قالوا المرأة العقيم أو العاقل كذا لو تستعمل الحبوب الفلانية الطعام الشراب إبار لا بأس، الرجل كذلك يستعمل كذا كذا، هذا جائز إذا كان عرفه الناس أنه نفع الله به كعلاج الأمراض، فالعقم كالمرض يعالج. لكن هاتي أما ما ظهر الآن من بنوك المني والإنجاب، أما ما ظهر الآن من بنوك المني. بنوك لا المني. نعم. تبيع المني، تبهتم صيدلية تبيع المني، هذه موته ما تلد، هو خاف على نفسه يشتري مني من شخص آخر ويستعمله، هذا لا يحل ولا يجوز، لا يحل ولا يجوز أبدا. هذا موجود صيدلية تبيع المني، اقرأ قال أما ما ظهر الآن من بنوك الملي والإنجاب بطريق صب ماء فحل في فرج امرأة عاقر. صب ماء فحل في فرج امرأة عاقر. وما إلى ذلك فهذه من أعمال الملاحدة الذين لا يدينون لله بالطاعة له والتسليم لقضائه وإن صاموا وصلوا وادعوا أنهم مؤمنون إذ لا حياء لهم ولا إيمان لمن لا حياء له وحسبهم قبحا في سلوكهم هذا الكشف عن السوءات بدون إنقاذ حياة ولا طلب رضا الله رب الأرض والسماوات. هذه الحقيقة بلغوها. لا يحل لمؤمن أن تكشف فرجها وأن يصب فيها مني غير مني زوجها. لا يحب لا يجوز لرجل أن يستمني ويخرج منيه ويبيعه ويعطيه على أنه ينفع الله به. كل هذا ليس من الإسلام في شيء وهو منكر وباطل. والله ما ينفع ووالله ما نفع أبدا ولا أجدع. وهذا من عمل الملاحدة والعياذ بالله والكافرين والمشركين. نبرع المؤمنين الصالحين من مثل هذا. عرفتم هذه الحقيقة احفظوها. فهمتم معشر المستمعين كلام الله؟ هكذا يجب أن نجتمع عليه في بيوتنا وبيوت ربنا طول العمر. ما نقرأ على الموتى ونترك الأحياء. أهل القرية لهم جامع يجمعهم يجتمعون فيه كل ليلة نساء ورجالا وأطفالا. أهل المدينة للمدينة أحياء. أهل كل حي يجتمعون في بيت ربهم. هذا هو سبيل النجاة. هذا طريق الخلاص. هذا هو العودة إلى الله ليعزنا بعد هذا الذل ويرفعنا بعد هذا الضع ويكرمنا بعد هذا الإهانة. ولا نسعى إهانة الآخرة وعذابها. في الدنيا مهانون ضعفاء بسبب إعراضنا عن كتاب الله والعياذ بالله.